يعني ايه الكلمة دي يا جماعة؟ عارفين عما بيجيلك جواب مقفول مختوم كده بختم كده، او تجيلك اوردر كده طلب انت جايبه من بره، فبيبقى معقول كده حاجة لو فتحتها خلاص الختم ده لو اتكسر خلاص يبقى كده فرق. فربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، دي بقى هيتختم عليها ختم هيكون ليك فيها فضل وثواب واجر، محدش يفتحه الا انت، فلم يكسر الى يوم القيامه، محدش يفتحه الا انت. ايه ده؟ افتح الظرف بتاعك في ايه، افتح تشوف المتعه، شوف العطايا، شوف المتعه، شوف التوفيق، شوف السداد. بالله عليكم بقى، بعد كل الفضائل دي والاجور اللي الانسان موعود بيها للي ياتي الوضوء ده وان يقول الذكر المشروع ده، يا الله والله جمال السنه يا جماعه، هي دي السنه وجمالها ومتعتها. الموضوع مش محتاج انك تالف تفاصيل كتير، تمشي على الاتباع كده وتمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترزق هذا الجمال. ادي دي هدايا من هدايا الملك في الصلاه، احنا لسه ما صليناش لسه احنا موضوع ان احنا نصلي ده موضوع لسه قدام. فشفتوا بقى قد ايه الوهاب يمتعك في العباده ويغسلك بها، ولكن بئس للظالمين بدلا، قاعد يستبدلوا هذا النعيم بجحيم. عافانا الله واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلي قدركم وييسر امركم. انا عارف ان الحاجات دي كتير منكم عارفها، بس عشان المنهجيه اللي احنا ذكرناها ارحنا وقلنا الالف منها الاهميه وقلنا ان الراء منها الرغبات والرغبات والطمع، انك تلاقي ان الشرع بيرغبك في الحاجه دي كلها حاجات ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، فيدفعك ويدفعك ويدفعك. عشان كده عمالين نتكلم بقى في الخشوع هتلاقي موضوع مختلف بقى، موضوع مختلف ليه؟ انت ماشي بمنهجيه كده مرتبه ربنا سبحانه وتعالى يكتب فيها التوفيق والسداد، واسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.